إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا وأولادنا وجميع المؤمنين من النار. ثم أما بعد، معشر المؤمنين، يقال إن الشيء إذا تكرر تقرر، ويقولون إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا سرعان ما ينسون. وستجدون أن بعض الكلام قد سبق في يوم من الأيام، وذلك بهذه المناسبات، هذه الأحداث، لا أقول مناسبات، هذه الأحداث الكريهة المشؤومة القبيحة التي تكرر في كل وقت وحين، تستفز الأمة الإسلامية وتدفعها نحو الفتنة والفوضى، وأن يهدموا حضارتهم بأيديهم ويخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم. فجعلت عنوان هذه الخطبة: كيف نغير المنكر؟ إن تغيير المنكر رسالة ربانية لهذه الأمة، وبهذه الصفة امتازت هذه الأمة عن غيرها من الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام جعل لنا درجات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكي لا يبقى مجهود مخزون لا يبذل، ولا تبقى طاقة لا تستخرج. كل من علم وأنس من نفسه أنه قادر على تغيير منكر فليغيره. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والحديث متفق عليه. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أمر واجب، لكننا نريد من خلال هذه الخطبة أن نغير المنكر بغير منكر، وأن نأمر بالمعروف بالمعروف. تغير المنكر بلا ما تعمل منكر آخر. كم من رجل أو امرأة ذهب ليغير المنكر ففعل منكرا أفظع وأعظم وأقبح من ذلك الذي كان يغيره، وكم من امرئ ذهب ليأمر بالمعروف فبالغ وغلا ولم يغير أو لم يأمر بالمعروف، أي بالطريقة المثلى التي تقوم على هدي الكتاب والسنة. وهذا الموضوع إذا فهمناه وفقهناه ووعيناه سهلت علينا المهمة. فكيف نصل إلى أحسن النتائج؟ وكيف نتجنب الفشل؟ وكيف نحول المنكر إلى معروف لا إلى منكر أكبر؟ فكم من آمر بالمعروف دمر المعروف والمألوف، وكم من منكر للمنكر تحول إلى منكر نكير وشر مستطير، إما بجهله للدين وإما بتغليبه العاطفة على الرأي المستبين. ورحم الله من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعاها وأداها كما سمعها. وإليكم الأصول المتبعة في تغيير المنكر عند أهل العلم والعرفان، حيث يقولون: أولاً أن يكون فعل المنكر للمنكر مطابقاً لقوله. إذا أنت جندت نفسك بس تنهى عن المنكر، وأولاً وقبل كل شيء عد إلى نفسك وانظر هل أنت ملتزم بترك هذا المنكر، مقلع عنه، رافض له، بعيد عنه، أم فيك شيء منه، أو فيك شيء من شبهه، منكر آخر وخمس هو هذا. وهذا من أجل أن لا يرد عليك أمرك، قل لك أنت يعني مصلحتي حتى نفسك وغادي تصلحنا احنا، شوف شنو كتعمل، أو شكي يعمل الأسرة ديالك، أو شكي يعمل الأهل ديالك، أو الأولاد، إلى غير ذلك. وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني الله تعالى كيمقت الإنسان الذي يقول ما لا يفعل. سورة الصف. وأيضا مصداقا لقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. انظر كيف يوجهنا الله سبحانه وتعالى إلى إصلاح أنفسنا قبل إصلاح غيرنا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وهذه وإن كانت نزلت في اليهود ولكن معناها يعم الناس أجمعين، كل واحد أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر عليه أن يرجع إلى نفسه فيصلحها، ثم بعد ذلك يأمر الناس لكي يقبلوا منه، يقبلوا النصيحة دياله، ولكي يسد أفواههم عن النقد والاعتراض. سورة البقرة. ويقول أيضا على لسان شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا إصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. شعيب عليه السلام لما دعا قومه للإسلام ودعاهم لترك ما هم عليه من الأخلاق الفاسدة، قال لهم: وأنا أول من يلتزم بهذا الإصلاح هذا وبهذه الدعوة هذه، أنا من خالفكم شيء إلى ما أنهاكم عنه، الشيء اللي كنهاكم عنه أنا أول من يبتعد عنه. يسمعون هذا الكلمة ديال أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان قبل أن يأمر الناس بأمر وينهاهم عن منكر يجمع أهل بيته ويقول لهم، سيدنا عمر شنو كيعمل؟ يقول إني سأدعو الناس إلى كذا وكذا وكذا وأنهاهم عن كذا وكذا، وإني أقسم بالله العظيم لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكالا شديدا. ثم يخرج رضي الله عنه فيدعو الناس إلى ما يريد، فما يتأخر أحد عن السمع والطاعة. إذن هو قبل ما يعمل شي خطبة على الناس يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر، كيوصي الأهل ديالو ولادو، أنا غادي ندعي الناس إلى كذا وكذا وغادي نهاهم عن كذا وكذا. راه شي إذا شي واحد فعل ما أنهى الناس عنه أو لم يفعل ما آمر الناس به فلا يلومن إلا نفسه، غادي نكل به، وحينئذ يكون كلامه كلاما مقبولا مستجابا إليه لا يتأخر عنه أحد، لأن ما فيهش التناقض مع النفس. الأمر الثاني أن يكون المنكر الذي عزم على تغييره مجمعا على إنكاره، يكون ذاك المنكر واضح باين كل شيء الناس يقولوا هذا منكر، لا يختلف فيه الفقهاء والعلماء ناهيك عن العامة، وهذا في حال ايش؟ في حال هذه المسألة اللي وقعت هذه الأيام في أمريكا من تلك الأفلام المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القضية اللي وقعت قبلها وقبلها، دابا هذم ثلاثة تكرر، 86 في 2006 2008 و2012، هيا دائما كيستفزونا ويدفعونا، وخصوصا لما كتجي الانتخابات وكتجي الامور بحال هكذا باش يعني يكسبوا الاصوات على ظهرنا احنا ونحن لا نشعر. إذن كل منكر واضح باين كتدنيس المصحف اللي وقع في أفغانستان على يد الأمريكان، وتصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم برسوم ساخرة اللي وقعت في الدنمارك وأعيد نشرها في النرويج وفرنسا وغيرها، والفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي وقع في أمريكا في مطلع هذا الشهر. فهذا المنكر لا يختلف فيه اثنان، ولكن وللأسف الشديد خرج المسلمون في كثير من بقاع الأرض بعواطفهم الجياشة وجموعهم الهائجة وحشودهم المائجة وغضبهم المدمر، فانقلب إنكارهم إلى تخريب وتجريح وتقتيل وإتلاف وإفساد وتبذير، يقتل بعضهم بعضا ويدمر بعضهم ممتلكات بعض ويهلك بعضهم حرث ونسل البعض باسم الغضب لله ورسوله. أزهقت أرواح، غير في الباكستان شحال مشات ديال الأرواح البريئة بهذا السبب، هذا المسلمين قتلوا بعضهم، لأن لما كتهيج الشعوب ويموج بعضها في بعض ما كيبقاش الانضباط، لا يستطيع تستطيع قوة أن تضبط الناس في هذه الحالة، عندهم يوقع القتل وعندهم يوقع التدمير وعندهم وكيكون المستفز هو العدو وهو يريد لنا هذا. إذن وقع هذا القتل في الباكستان، في أفغانستان، في الأردن، في ليبيا، في تونس، في كثير كثير من بلدان المسلمين، في إفريقيا كذلك. أقول وهل يرضى الله ورسوله بهذا؟ حاشا وكلا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة ويقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان اليوم يوم عرفة، والشهر شهر ذي الحجة، والبلد مكة المكرمة. هل يرضى رسول الله بهذا وهو الذي ينهى أن يروع المسلم أخاه حتى ولو بإخفاء عكازته أو نعله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الأمة راه الدماء ديالكم والأموال ديالكم والأعراض ديالكم حراما عليكم، لا يسفك دم إلا بحق، ولا يؤخذ مال إلا بحق، ولا يهتك عرض إلا بحق، أما بغير حق فلا وألف لا، حرام حرام حرام، ولو نفس واحدة، إن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا كما جاء في سورة المائدة، وإحياء نفس واحدة كإحياء الناس جميعا. هذه هي أخلاق الإسلام. والأعداء ديالنا مهما قالوا فإنهم لن يغطوا ضوء الشمس بالغربال، نور الشمس يبقى ساطعا مهما يقولوا. رأى العقلاء ديالهم عارفين بأن الدين ديالنا الإسلامي هو الأكثر انتشارا الآن في العالم واكتساحا، وهو الحق، وليس بعد هذا الحق إلا الضلال. راهم عارفين المسألة. كيف يرضى الله بهذا وهو يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سورة الأحزاب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. ونرجع عندك الفوضى اللي كذقاع، وفي ديك المظاهرات الغير المنضبطة والاحتجاجات الغير المنضبطة أيضا بالأخلاق الإسلامية، بحيث يقع التحطيم والتكسير والتهديم والتخريب وسرقة الممتلكات وغير ذلك. فما ذنب السيارة على قارعة الطريق تحطم؟ شنو عملت لك السيارة؟ السيارة واقفة، قال لك قلب هرس. وما ذنب الدكان منه يقوت صاحبه عائلته؟ وما ذنب المتجر منه يعيل العائل عائلته؟ فيأتي هؤلاء فيحطمونه ويكسرون نوافذه وينهبون ما فيه. ما ذنب رجال الأمن الذين يحاولون أن يكفوا الفوضى فيهجم عليهم ويضربون باعتبارهم كأنهم يحمون الفوضى أو يحمون أعداء الله في الخارج؟ ينظروا لهم الناس على أنهم زعمرهم مع العدو، مش معك أنت، والأمر ليس كذلك، بحيث رأينا في هذا ردة الفعل ديال المسلمين على الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين اتفقوا في ذلك، حتى العصاة منهم. تذكر الناس اليوم، يعني سمعت واحد الداعية قال هو طبيب وجابوا له وقعت واحد الفوضى في واحد الحانة، وجابوهم المستشفى وجا في يد واحد باقي سكران وبقى كيسالو قال له مالك شنو وقع باش انت هكذا مدمي وانت يعني الى اخر. قال له واحد عدو الله كان كيسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سكران ويقول هكذا. واحد عدو الله اساء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يسبه ووقعت هذه الفوضى. السكارى ثار بعضهم على بعض يضرب بعضهم بعضا على هذا السبب هذا ينتقمون ممن يسيء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. بمعنى ان الخير في الامه ولو وقع العصيان راه موجود غير خصنا كيف ناخذ هذا هؤلاء الناس مما بقي فيهم من خير ناخذهم الى الجاده الى الطريق الصحيح. تعرفوا القصه ديال واحد الرجل كان مدمنا على الخمر في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كان مدمن وكان كلما شرب اتي به لاقامه الحد عليه كلما شرب يؤتى به لاقامه الحد عليه والحد هي 40 جلده. واحد اليوم سبوه يعني بعض الناس ضربوه وقالوا لعنه الله عليك. النبي قال لهم لا لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان فانه يحب الله ورسوله. رغم هذا الشيء هذا اللي كيعمل فهو يحب الله ورسوله. إذن يجب ان يكون الرد تبعا الرد يكون بالعقل الرد على هؤلاء يكون بالعقل بحيث يرون فينا الأخلاق الإسلامية التي ندعوهم إليها ما يشوفوا فينا الفوضى ما يشوفوا فينا التدمير والتخريب فحينئذ ننفرهم ونصبح نقول ما لا نفعل أو نفعل ما لا نقول. أقول إذن وربما هذه الفوضى يضرب الناس بعضهم بعضا بشبهة الخوف أو المؤامرة ويشكون في من يواجههم على أنه مع أعدائهم وليس معهم بحيث نقول لهم أهؤلاء الذين تضربونهم وتخربون متاجرهم وتحرقون سياراتهم أهؤلاء هم الذين أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهؤلاء هم الذين دنسوا المصحف؟ أهؤلاء هم الذين أساءوا إلى الله ورسوله بالتصوير ما بتصوير ما لا يجوز تصويره وتمثيل ما لا يجوز تمثيله؟ والله إن هذا الرد لا يعجب الكفار وغدا أو بعد غد يصنعون منكرا آخر يشعل نار الفتنة ويسبب في قتل المسلمين بعضهم لبعض وتدمير ممتلكات بعضهم بعضا. أيها المسلمون ولكي نكون إيجابيين في تغييرنا لهذا المنكر الفظيع علينا بخمس وسائل سنفصلها إن شاء الله تعالى بعد جلستي الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم جميعا بفضلك وكرمك يا أكرم مسؤول يا خير مأمول يا أرحم الراحمين. أما بعد الوسيلة الأولى اللي غادي نغير بها المنكر والأمر المعروف مقاطعة بضائعهم وسلعهم ومنتجاتهم صغيرها وكبيرها نفيسها ورخيصها، وهي ضربة في الصميم، لأنهم يخافون على اقتصادهم وتراجع نموهم، ولأنهم عباد الدرهم والدينار. والله تعالى قال فيهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وسمعت خلال هذه الأيام أن الشباب الإسلامي العربي والإسلامي في جميع أقطار الأرض قاطعوا المواقع اللي هي مشهورة الآن، جوجل وغيره، وسبوا واحد الخسارة كبيرة لهم بهذه المناسبة. هذه أشعروهم لأنهم أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاطعوا مواقعهم وسبوا لهم 90% ديال الخسارات. إذن هذا احتجاج، هذا احتجاج، وهذا فعل مهم جدا اللي كيكف المجرمين عن إجرامهم. المقاطعة الاقتصادية، أراهم هاد الناس هادو ماديين، إذا انت ضربتهم بالمادة فحينئذ يرعون، وحينئذ يكفون، وحينئذ يعتبرون. أما مجرد يعني التخويف بالعذاب ديال يوم القيامة، هم كيأمنوا شي به. طيب، الوسيلة الثانية: طرد ممثليهم وإغلاق سفاراتهم، فلا خير في علاقة مع من يرى السخرية بالله ورسوله يراها حق تفكير وحق تعبير. هذا هو الاعتذار اللي عملت يعني أمريكا وغيرها وفرنسا. قالوا: يا ودي احنا لسنا مع الإساءة إلى رسول المسلمين وننكر هذا، ولكن عندنا واحد القضية، وهو أننا في الدستور ديالنا كاين حرية التعبير وحرية التفكير، فهاد الناس حنا ما نقدروش يعاود نوقفوهم، خليهم يعبروا كما يشاء. أوروجي غارودي كتسمعوا به، هذا فرنساوي كان ملحد وسلم، أسلم لله تعالى وظل مسلما إلى أن توفاه الله، وظل متابعا من طرف اليهود لأنه قال هذه الهولوكوز أو ما يسمى ب يعني المحرقة اليهودية، قال بأنها غير صحيحة، بأنها مكذوبة، والقصد منها الآن هو ابتزاز الأموال من الدول الغربية ومن أمريكا، الغرض منها هو الابتزاز، بأن هذه الناس تحرقوا وخصهم التعويض. فلما قال هذه المسألة هذه قام العالم ولم يقعد. وعلى شذرة عبارة التعبير، هذه حرية التعبير ولا لا؟ هذه حرية التفكير ولا لا؟ إذن هذا لا يجوز، ولكن هذا يجوز، حلال علينا حرام عليكم. إذن هكذا هو القضية عند الغرب، كيف يتعامل مع المسلمين. أقول إذن: لا خير في علاقة مع من يرى السخرية بالله ورسوله حق تفكير وحرية تعبير، ولا بركة في التعامل مع من يسب ديننا ويحتقر نبينا ويلوث قرآننا ويبخسنا قيمتنا. ولا أكل العشب وأوراق الشجر خير من الذلة في الدين. وقديما قال العرب أو قالت المرأة العربية: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. الوسيلة الثالثة وهي الاتحاد بين المسلمين، وهذا الاتحاد الآن كأنه أصبح شيء يعني ممتنع أو شيء الحصول عليه صعب. علاش؟ لكثرة الفروقات التي حدثت بين المسلمين، حتى أنهم تفرقوا حتى في الكرة. أسرة فيها إخوان هذا مع هذا الفرقة وهذا مع الفرقة وهما يتخاصمان ويقتتلان. ناهيك عن الأحزاب، ناهيك عن الفرق يعني الجمعيات، ناهيك عن الجماعات، ناهيك عن القبائل، قبيلة مع قبيلة. كأن الاتحاد الآن أصبح مستحيل، ولكنه إن شاء الله سبحانه وتعالى غير مستحيل إذا صلحت النيات. إن العرب كانت بينهم حروب تدوم 40 عاما، ولما جاء الإسلام وحد بينهم. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن لا بد من نبذ الفرقة والاختلاف، فهذا الظرف الذي نعيشه صعب، وهذه الساعة حرجة، فلا مجال للصراع الفكري والتعصب المذهبي والتناطح الحزبي، فهذا كله يصب في مصلحة الأعداء ويساعدهم على غزونا والتغلغل في كياننا، ويمهد لهم الوصول إلى السيطرة والهيمنة علينا تبعا لقاعدتهم الماكرة فرق تسد. وما جاءتنا الطعنة القاتلة إلا من تفرقنا وتمزقنا. كيف لا وربنا سبحانه يوصي بالاتحاد وينهى عن التفرق فيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وينهى عن التنازع الذي يؤدي إلى الفشل وإلى ذهاب القوة فيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويحذر مما وقع فيه اليهود والنصارى فحق عليهم القول حيث قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالوحدة الوحدة ويد الله مع الجماعة. قال الشاعر تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الوسيلة الرابعة والمهمة جدا هي صدق التشبث بهذا النبي، صدق التشبث والتمسك بسنة هذا النبي، وإخلاص حبنا له باتباع نهجه وسلوك طريقته وتحكيم شرعه واقتفاء أثره. إذا بغينا نصر نبينا، النصر ديالنا باش غادي يكون ماشي بهذه الفوضى أو بالتقتيل أو كذا، وإنما بشدة التمسك بسنته. نشوفوا شنو كيبغي الرسول نعملوه حتى احنا، ماذا أراد الرسول وماذا كان يريد؟ كان يريد أن يقول الناس لا إله إلا الله، هذا المراد ديالو. حتى جه الملك ملك الجبال لما كان رجع من الطائف وقد آذوه هناك وهو راجع إلى مكة يبحث ويطلب من يمنعه من المشركين حتى يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، في حالة حرجة جدا لم يسبق لها مثيل، جاه ملك الجبال وقال له إن الله تعالى أرسلني إليك فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين، يعني جعلني الله تحت إمرتك، الله جعلني تحت الإمرة ديالك، أمر باش ما بغيت أنا أرهن إشارتي. إذا بغيت دابة هذا الجبل يعني يغطي هؤلاء الناس ولا يبقى لهم أثر ولا ذكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال لا، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذا هو نبي الرحمة اللي هما كيصوروه بأنه إرهابي وبأنه كذب، هذا هو نبي الرحمة ونبي المغفرة والتسامح والعفو والحلم والصفح ومكارم الأخلاق. اقتفاء أثره، فليس من المسلم عقلا ولا شرعا أن نغضب لرسول الله لأن اليهود والنصارى سبوه وشتموه وسخروا منه، ثم في نفس الوقت نعمل أعمال اليهود والنصارى. إذن احنا كان غضبوا لهم زيان، غضبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحب من يشتمه أو يسخر منه أو يصوره أو يمثله، كل هذا حسن، ولكن نعود إلى أنفسنا ونصلح ونقوم هذه المحبة بتحسين سلوكنا واتباع نبينا حق الاتباع. هذا الرجل اللي انتقمنا من أعدائنا، شوف شنو وقع عن سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. حمزة خرج للصيد، ولما رجع وجد أبا جهل آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن أخي حمزة ابن ولد خاه، وجد أبو جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باقي على الجاهلية دياله، حمزة باقي مشرك. لكن لما جاء وقيل له إن أبا الحكم وهو أبو جهل آذى النبي محمد آذى ابن أخيك، جاء مباشرة إليه وصفعه صفعة حتى كما كنقولوا حتى شاف النجوم، حتى داخ بذاك الصفعة، وقال له أتسبه وأنا على دينه؟ هو مش على دينه، غير احتج بها فقط. قال له اش كتسبه وتآذيه وأنا على الدين دياله؟ هو باقي مشرك، ولكن تذرع بهذا. فالآخر أبو جهل ما يرد عليه وما قدرش يرد عليه لأن حمزة قوي جدا. فلما اختل بنفسه حمزة فكر قال ماذا قلت؟ قلت أنا على دينه. هنا هذا السبب جعله يسلم، هذا كان هو الإسلام. إذن ذيك الساعة قال فلماذا لا أكون على ديني؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وارجع عن عنده ذيك الساعة وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول هذا للذين انتقموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم عندكم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وانتقمتوا، ولكن باقي بعاد عن دينه عن طريقته عن سنته، عودوا الآن إليها والتزموا بها واستقيموا، تزدادوا حبا لله ولرسوله ويدخلكم الله الجنة وتكونوا في الجنة غدا إن شاء الله معه، وهذه أفضل النتائج. نقول إذن إخلاص حبنا له باتباع نهجه وسلوك طريقته وتحكيم شرعه واقتفاء أثره، فليس من المسلم عقلا ولا شرعا أن نغضب لرسول الله لأن اليهود والنصارى سبوه وشتموه وسخروا منه، ثم في نفس الوقت نعمل أعمال اليهود والنصارى من عبادة غير الله وتحكيم غير شرع الله وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله واختراع وابتداع ما يخالف سنة رسول الله واتباع الشيطان عدو الله واقتحام ما يغضب الله وهجر ما يحب الله ومعارضة أفعال وأقوال رسول الله. هل من يحب رسول الله ويدافع عنه يترك الصلاة ويقرب الزنا ويأكل الربا ويشهد الزور ويظلم الناس ويسفك دماءهم ويفسد أملاكهم ويحارب أولياء الله، يعني يحارب المسلمين وأتباع رسول الله؟ هل من تحب أي المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من تحب رسول الله تتبرج وتتعرى وتغني وترقص وتنشر الفاحشة وتشيع الرذيلة؟ هل من يحب رسول الله يتناول المخدرات ويبيع المسكرات ويشيد لها الحانات والصالات ويأتي في ناديه المنكر؟ أيها الناس، إن العاطفة الجياشة والغلو الزائف والتظاهر الكاذب بحب رسول الله لا يجدي نفعا ولا يغني من الحق شيئا، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأحبوا الله ورسوله بصدق يراه الله في قلوبكم وعمل صالح تكتبه الملائكة الحفظة لكم وتظهر نتائجه الطيبة عليكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليذادن أقوام أو رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم إلي فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، رواه مسلم. يعني النبي خبر هنا بأن يوم القيامة أعطاه الله الحوض وكيجيو الناس يشربوا منه، كيجوا الملائكة كيدفعوا بعض الناس، كيخليوا بعضهم يدفعوا بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لهم هذه امرأة من الأمة ديالي خليهم يشربوا. كيقولوا له ذاك الملائكة راك ما عرفتش شنو عملوا بعد منك، راه بدلوا غيروا وابتدعوا واخترعوا وأفسدوا في دينك إلى آخره. فإذا أول ما يعاقبون به هو الطرد عن حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوسيلة الخامسة والأخيرة وهي الدعاء عليهم بما يتبرهم ويستأصل شأفتهم ويكسر شوكتهم ويشفي صدور المؤمنين فيهم، كما دعا نوح على قومه الكافرين الذين يئس من صلاحهم واستقامتهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فانتصر الله له وأهلك الكفرة بالطوفان الهادر، كما أهلك غيرهم بالريح الصرصر، وأهلك غيرهم بالخسف والنسف والصيحات المدمرة والحجارة الجهنمية الملقاة من أجواء السماء والأوبئة المعدية والأمراض القاتلة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاللهم عليك بالكفرة الساخرين من حبيبك، اللهم عليك بالكفرة الساخرين من حبيبك، العابثين بكتابك، المحاربين لأوليائك، المستهزئين بشعائرك وشرائعك في أمريكا وفي فرنسا وفي الدنمارك وفي النرويج وفي أستراليا وفي تل أبيب وفي غيرها من البلدان. رب إنهم لا يعجزونك، فسلط عليهم سيف انتقامك وجام غضبك وصب عليهم العذاب صبا. رب أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومسير السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر الإسلام عليهم، إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين واشف مرضى المسلمين وفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وحبب الإيمان للآمرين والمأمورين والحاكمين والمحكومين وكره إليهم الكفر والكافرين والفسق والفاسقين واجعلهم يا مولانا من الراشدين. رب احفظ أرضنا وديارنا وول علينا خيارنا واعزل عنا شرارنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا ومتعنا بالأمن والسلم يا أرحم الراحمين، ونم اقتصادنا يا من لا يجلب الخير أو لا يجلب الخير إلا به ولا يدفع الشر إلا بحوله وقوته، ووفق عبدك الملك محمد السادس إلى ما فيه خير الأرض والعباد، واحفظه في أسرته الصغيرة والكبيرة، وهيئ له بطانة رشيدة تحث على الخير وتعينه عليه، آمين. قبل ما يعني ننزل إن شاء الله بسرعة، شوفوا هذا ماذا يقول، هل التقصير واجب؟ التقصير في السفر واجب، كلما سافرت قصر الصلاة ولا تصليها تامة. تقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام فرضت الصلاة مثنى مثنى، فرضت الصلاة في الأول مثنى مثنى فزيدت في الحضر وبقيت على ما هي عليه في السفر. فإذا لا بد إلا إذا وجدت إماما يصلي بجماعة، هذه الساعات غتكمل معاهم الصلاة. طبعا هنا بزاف ديال الأسئلة ما غاديش نتعرض لها كاملة. هذا كيقول أرجو الدعاء لزوجة مريضة ولها زوج مريض أيضا، وكذلك جاءت امرأة تسأل المؤمنين الدعاء لولدها الذي انحرف والذي رافق رفقاء السوء، فاللهم رد بهذا الولد إلى الجادة إلى الصواب إلى الطريق المستقيم. اللهم يا ربي اهده ووفقه وهيئ له رفقاء صالحين وهيئ له من يقوده إلى الخير ويدله عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهذا المرضى اللهم اشفهم يا رب، اللهم اشفهم يا رب، اللهم اشفهم، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كيقول هذا ما رأي سماحتك؟ ما عندي رأي أنا في من يمد أرجله داخل المسجد ويطلق العنان لها دون أن يعير أي اهتمام لمن هو أمامه، وعندما تسدى له النصيحة بأنه يجب التأدب داخل المسجد، كيرد بواحد الرد يعني باختصار، كيرد على الآخر كيقول له كأنه مثلا ماشي شغلك ولا حاجة. نعم أيها الإخوة، مد الأرجل هذا كيختلف فيه بعض الناس، هل يجوز أن يجلس الإنسان ويمد رجليه نحو القبلة؟ نعم يجوز، نعم هذا يجوز، لا تنهى عنه إلا إذا كان كيضيق المجلس، فهذا ليس من الأخلاق وليس من الأدب. أما من ناحية الشرعية فهو جائز، جائز إنسان يجلس ويمد رجله نحو القبلة، وليس في هذا سوء أدب مع القبلة، ما فيش سوء الأدب. علاش؟ لأن الإنسان إذا مرض كيف يصلي؟ كيصلي قاعد، وكيفاش باش يكون مقبل؟ كيفاش خصو يعمل؟ خصو يتكى ويعمل رجله نحو القبلة، إذن هو يصلي هكذا. إذن هل هذا يجوز في الصلاة ولا يجوز خارج الصلاة؟ إذا كان كيجوز كيجوز سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، ميمكنش هو يرد رجله هيدا ويصلي ديك الساعة كيكون مش مقبل، إلا أنه مش من الآداب أن الإنسان في المسجد هو مسرح رجله، إلا إذا كان شي واحد مريض أو شيخ كبير نعفيه ونعذره. أما الشاب يعني ما يجوزش، يعني في بقي قوي خصو يربع يتعلم التربيع، وذاك التربيع راه رياضة راه مزيان للجسد ديالو، ما فيهش الارتخاء. طيب ما نطولوش في المسألة هذه. هذا أيضا سمحوا لي، الله يجزيكم بخير، نعود. هذا كيقول وقع شجار بيني وبين زوجتي حتى قالت لي أعطيني براءتي عدة مرات، وقلت لها بدون شعور إذا أردت براءتك فخذيها. أنتم فهمتوا؟ يعني هذا الإنسان اللي طلبت منه الزوجة أن يعطيها براءتها وقال لها إذا بغيت البراءة أنت بريئة، يرجع النفس ويشوف شنو نوى. إذا كان نوى بهذه الكلمة تطليقها فهي مطلقة، لأن الأعمال بالنيات. إذا كان نوى بهذه الكلمة أنا أعطيك البراءة ديالك، خذي البراءة ديالك، إذا كان كينوي أنه كيطلقها فهي مطلقة، وإذا كان كينوي على أنه غير يرد عليها فقط أو غير يبخ صافي فهي ليست بمطلقة، وعليه أن يحمي وأن يمنع لسانه من النطق، لأن ثلاثة المسائل هزلهن هزل وجدهن جد، هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والإرجاع، النكاح أي الزواج والطلاق والإرجاع للمرأة. إذا رجعت تقول له أنت أنا رجعتك فهي مرجعة، وخا تقولها بالهزل. إذن هذا هو، شوف النية ديالك ماذا تريد. إذا كنت يعني تريد الطلاق فهي مطلقة طلقة واحدة تسمى طلقة رجعية، كتسمى طلقة رجعية، تردها وتعيدها إلى عصمتك متى شئت، حتى ولو في ذيك النهار هذا، أو إذا بغيت تزيد لها شيء أيام تزيد لها للتأديب إذا كانت مسيئة وكانت سليطة اللسان وكانت كذا إلى غير ذلك. وكيظهر لي هنا بزاف الأسئلة ولا أطيل عليكم، يعني الأمر يعني نخليه إن شاء الله المرة القادمة. فإلى ذلكم الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.